السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، في بداية هذا المجلس من مجالس التفسير وهذا البرنامج المبارك برنامج بينات، أحب أن أرحب بكم، وقبل ذلك أيضا أرحب بالشيخين الكريمين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور مساعد الطيار. ونحن والله في كل حلقة نأنس بهذا اللقاء ونزداد به علما، ونسأل الله عز وجل أن نزداد به هدى وإيمانا. اللهم آمين. والعلم يا أحبائي ليس على كل حال يهدي الإنسان إلى الجنة، ولكن العلم النافع، علم الكتاب والسنة وعلم هذه الشريعة العظيمة، هو الذي يوصل الإنسان إلى المقاصد النفيسة في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا وعلمكم نافعا، وعملنا وعملكم صالحا، وأن ينفعنا بهذا الكتاب ويجعله مباركا علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، ما زال حديثنا حول غزوة أحد في آياتها العظيمة في سورة آل عمران، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هذه الآية طبعا مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا، ولذلك نذكر ببعض ما ذكره الشيخ مساعد من فوائد في الحلقة الماضية حول الوقف التام ونحوه، فنقول هنا الوقف ليس تاما، لأن الآية مرتبطة بما قبلها إعرابيا. قال الله عز وجل: إذ تصعدون، إما أن تكون ثم صرفكم إذ تصعدون، أو ولقد عفا عنكم إذ تصعدون، فتكون مرتبطة معنا وإعرابا بما قبلها. نعم. نريد في قول الله عز وجل إذ تصعدون، معنى الإصعاد ما هو؟ هو المشي في الصعيد، والصعيد هو الأرض المنبسطة. يا سلام. هو لا يقال، وبعضهم يقول إذ تصعدون أنها من أصعد، من أصعد في المكان إذا ارتقى فيه، والمكان الذي كان فيه المعركة فيه فعلا أماكن صعود، فيه جبال جبل وفيه هضبة ومنطقة. نعم. رأيت بعض اللغويين يقول الصعود هو الرقي. نعم. والإصعاد هو الانتشار في الصعيد، وهذا تصعدون من الإصعاد، من الإصعاد وليست من الصعود. نعم. نعم. فقوله تصعدون من أصعد وليست من صعد. لكن شوف سبحان الله كيف الكلمة، يعني بعض يعني أصعد. نعم. بعض الناس هو يقرأ القرآن لا يتنبه، يقرأ تصعدون ولا يحاول أن يرجع إلى القواميس وينظر ما معنى الإصعاد وأنه بمعنى الانتشار هذا. نعم. ثم يتخيل هذه المعركة لما جاءت الهزيمة كيف كانوا في انتشارهم. أي نعم. يعني تأمل كأنك ترى حال الصحابة. وما أجمل أنك تنظر إلى مكان المعركة. هذا كنت هناك. أوه. وهذا موجود الآن في المعاجم. نعم. معاجم الغزوات الآن يمكن أنك تنظر إلى أماكن الغزوة، أماكن جبل الرماة، المكان الذي وقعت في الغزوة، مصور تصوير فوتوغرافي واضح جدا. نعم. هذا يعطيك الحقيقة، وهذه من الأفكار الممكن أنها تطبق في التفسير. جميل. أنها مثلا تأتي بخريطة وأنت تشرح، لو كان عندنا اليوم خريطة كانت ممتازة جدا. جدا والله. جيب خريطة نوري الناس هذا مكان جبل الرماة، هذا مكان الذي وقع فيه قتل حمزة، وهذا المكان الذي وقع فيه كذا. هذه ستعطي المشاهد أو تعطي الذي يقرأ أو الذي يتعلم التفسير تقريب واضح لمكان المعركة، تقول هذا المقصود، تصعدون كانوا في هذه المنطقة. لا إله إلا الله. وهذا الذي يمكن أن يسمى يعني إصعادا، وهذا صعودا وإلى آخره. فكرة جيدة يعني. طيب، وأنت من كلامك الحقيقة أنا استنبطت شيئا جميلا، وهو نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدير معركة يديرها باحترافية عالية جدا. ما هي القضية؟ والله نحن نتكئ على نصر الله وانتهى الموضوع عند هذا، بل نتخذ كل الاحتياطات والأسباب التي تجعل نصر الله سبحانه وتعالى ينزل علينا، لأننا اتخذنا الأسباب التي أمرنا الله بها، ومن ذلك الأماكن. في غزوة بدر اختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا، فجاءه الحباب المنذر، كان في بدر. أين وكان في بدر؟ قال: هو منزل أنزلته الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال: بل هي الحرب والرأي والمكيدة، يعني نحن لا نمانع من ذلك، لأننا نريد أعلى يعني النتائج بأقل الخسائر. فقال: إذن هذا ليس لك بمنزل، شوف مكان ثاني. شوف مكان ثاني. وذكر الخطة المذكورة في أنه يغور الآبار ثم يأتي إلى بئر ويملؤونها بالماء ثم يكون عندهم ماء وليس عند عدوهم ماء. العدو مملوء كبرا وعنجهية وينتظرون الساعة التي ينحرون فيها الجزر ويعزفون فيها القيان لتسمع بهم العرب بعد النصر، وتركوا الاستعداد وما شعروا إلا وهم وقد وقعوا في الفخ. طيب، في غزوة أحد لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع المعركة، المشركون طبعا جاءوا من شمال المدينة لأنه لا يستطيعون الدخول المدينة من جهة جنوبها بسبب الحرار والحصون والقلاع الموجودة فيها، فجاءوا من شمالها واكتفوا أنهم أتوا إلى أرض منبسطة سهلة، وادي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب واتخذ مكانا رائعا، وهو أنه جعل جيشه بين جبل أحد عن يمينه وجبل الرماة عن يساره وخلفه. شوف، جبل الرماة جبل صغير. أي صغير. نعم، يمكن أن يوضع عليه يعني مفرزة من الجيش أو سرية من الجيش تحمي وتدير يعني راح المعركة وتحمي ظهور المسلمين. لو تنظر إلى مكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمكان تتعجب من طريقة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للمكان، حتى في المآل. يعني لو أردنا ننسحب مثلا، ننسحب أو ننجو، عندنا جبل. ولذلك لما وضع الرماة على جبل الرماة قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا مكانكم حتى ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. لأن كان يتوقع أنه ممكن أنه يؤتى منه. أي نعم. وقد مرت بي مسألة من أعجب المسائل، أنا كنت فوق جبل الرماة فكنت أتساءل كيف يصل السهم إلى الأرض من هذا المكان العالي بعيد. فقال لي أحد الإخوة أنه محمود شيت خطاب أشكلت عليه هذه المسألة. طبعا هو معروف، عسكري ومن كبار الذين كتبوا في العصر الحاضر عن التاريخ الإسلامي، وهو عراقي رحمة الله تعالى عليه، وكتبه الحقيقة من أفضل الكتب في هذا المجال، ومنها كتاب الرسول القائد. نعم. فيقولون أشكلت عليه هذه المسألة وجاء إلى موطن المعركة، فلما راجع الروايات وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الرماة بالفعل فوق، ووضع في وسط الجبل آخرين للرمي. هذولاك يعني للرصد مثلا، كأنهم للرصد والحماية والانقضاض في ساعات الشدة وغير ذلك، وهؤلاء للقيام الفعلي بالرمي. قال: الآن انحلت عندي المشكلة، لأن السهم لو أخذته ورميت به لا يتعدى يعني أثره مثلا 20 متر ثم خلاص يبدأ بالسقوط يعني. والمكان من أعلى الجبل إلى أسفله أعلى من ذلك، بعيد. انظروا في غزوة الأحزاب كيف اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان، وضع الخندق في شمال المدينة، ويعني اختار مكان رائع جدا، وجعل جبل سلع خلفه. يعني اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن كلها تدلنا على ماذا؟ على اتخاذ الأسباب. اتخاذ الأسباب. نعم. وأيضا العلم بالجغرافيا والأماكن والفلك وكل الأشياء والأسباب المحيطة بالإنسان معتبرة. نعم. هذا حقيقة. في فائدة أيضا خارج التفسير، ولكن لا بأس بمنا في اللقاء الماضي ذكرنا فائدة متعلقة بالوقف، هنا فائدة متعلقة بالرسم. نعم. تلوون كتبت بواو واحدة. واحدة. نعم. لو كنا نعتمد نحن المسلمين كما يقول بعض المستشرقين جهلا منهم أو قصدا لأجل الإضلال أننا نعتمد على الرسم لقرأناها: إذ تسعدون ولا تلون. تلون ولا تلون. ولا تلون. نعم. ولكن الأصل في القراءة هو ما حفظ في الصدور وليس ما كتب في السطور، يعني هذا هو الأصل. يا سلام. فما كتب في السطور هو لبيان ما حفظ في الصدور فقط. فلو أنت قرأت ستجد أن هناك واو صغيرة أضافها علماء الضبط للتنبيه على الواو الأخرى. الواو الأخرى التي لم تكتب. التي لم تكتب. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن مشكلا عندهم لما كتبوا تلوون على أنها تقرأ بواوين. وهذا من مواطن الحذف. صح. التي كان يعني كانت في رسم الصحابة ولم يكن فيها إشكالا، وليس أيضا من سوء هجائهم كما يعني ذكره بعض أيضا أفاضل علمائنا ممن تأخر عن جيل الصحابة مثل الفراء أو ابن قتيبة أو ابن خلدون لما أشاروا إلى هذه المسألة أنه هذا كان عدو من سوء هجاء المتقدمين. ليس كذلك، بل هذا هو اصطلاح وهم يعرفونه. سوء هجائهم يعني المقصود أنهم كانوا ضعفاء في الإملاء. كانوا ضعفاء، ليس هذا ما تطوروا بعد. نعم، وليس هذا بصحيح أبدا. وأنا قلت لو عاملنا الفراء رحمه الله تعالى بما عامل هو به هجاء الصحابة يعني خطوطهم لقلنا لو كنا رأينا خطه قلنا هذا من سوء هجاء وإملاء الفراء لأنه تغير الإملاء بعده. صحيح. فهذا إذا نقول الإملاء اصطلاح يتعارف عليه أهل كل عصر. والإملاء عندنا إلى اليوم نعرف أن فيه خلافات يتغير. نعم. أي نعم. فهذا من باب الفائدة. نعم. ألا ترون أن هذه الفائدة التي ذكرتها بكم سعد يعني تشير إلى شيء آخر وهي مفهوم الزوجية في الحياة؟ خلق الله كل شيء على هيئة الزوجية ويسره على هيئة الزوجية. لا أنا أقصد شيء آخر. الآن في تلقي المصحف ما يقبل خط إلا بشهادة راوي حافظ ولا يقبل حفظ حافظ إلا بشهادة مكتوب. يعني لابد من هذين الشاهدين على ضبط النص القرآني. وهذا يعمل به إلى اليوم. إلى اليوم نعم. يعني الآن أنت إذا رصدت الدرجات الطلاب أنت حتى الآن مع تقدم التقنية وتطورها يلزمونك في الرصد بأنك تصنع هذا العمل المقارنة. فتدخل مثلا أعمال السنة مع النتيجة النهائية للاختبار هذه المرة الأولى وهو يجمعها تلقائيا، ثم المرة الثانية تدخل النتيجة أنت النهائية مرة أخرى، فيأتي الكمبيوتر فيقارن بين النتيجة التي كتبتها أنت والنتيجة التي كانت نتيجة الجمع. أي نعم. فيحدث هذا التأكد والتحقق. أي نعم. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفكرون بنفس الطريقة. نعم. هم يريدون أن يضمنوا أن لا يكتب شيء إلا وقد توفرت فيه شروط الثقة. نعم. فهذا شاهد يأتي ويقول هذا مما حفظته، وهذا يأتي ويقول هذا مما كتبته بين يدي رسول الله، فتجتمع المكتوب مع المحفوظ حتى لا يختلط كلام الصحابة أو المرويات النبوية بكلام الله عز وجل. بقي أخشى أن ما نبهنا إلى معنى قوله تلوون. نعم. يعني قد أحد المشاهدين يقول ما معنى تصعدون، أنت شرحتها لها. أي نعم. أنها مأخوذة من الانتشار في الصعيد. والصعيد هو المكان المنبسط الذي ذكره الله. يعني في قوله صعيدا طيبا، لكن في قوله هنا ولا تلوون على أحد، ما معنى تلوون؟ مثل لووا رؤوسهم. أيوة. يعني إيش؟ تلتفتون. جميل. يعني المقصود أنكم يعني مسرعين، هربتم ولم تلتفتوا، هربتم مسرعين حتى أن الذي يناديكم ما تسمعون له. ما نعم. تلوون يعني ما تلتفتون إليه. نعم. وهذا دليل على ما وقع في نفوسهم. نعم. رضي الله عنهم من الهلع ومن الهروب. يعني موقف كان طبعا لا شك عصيب. نعم عصيب ولا يحسدون. نعم شديد. لكن انظر إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصلاة والسلام بمنأى عن أصحابه، كان هو الذي يثبت وكانوا هو الذي يدورون حوله عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا في وصفه كنا إذا اشتد من نحتمي به نحتمي به عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بأنه أشجع من أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام. وشجاعة البدن راجعة في الحقيقة إلى شجاعة القلب وثباته، وثبات القلب راجعة في حقيقتها إلى الإيمان والاتصال بالرحمن سبحانه وتعالى. فأعظم الناس اتصالا بالله هو أشجعهم قلبا، وأشجعهم قلبا هو أجرأهم وأكثرهم يعني إقلاما ببدنه. طيب سؤال، مع هذه الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من الثبات والشجاعة والقوة، لم يثبت أنه قتل بيده إلا أبي بن خلف؟ إلا أبي بن خلف. أبي بن خلف. نعم. عندما قال بل أنا أقتلك عدو الله. نعم. ثم رماه بي، أليس في غزوة أحد؟ بلى. في معركة أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقولون كان به الجراح. نعم. عليه الصلاة والسلام. لكن لما رأى أبي أقبل وهو يرغي ويزبد فأخذ الحربة عليه الصلاة والسلام. وقالوا ما كان في يعني في درع أبي بن خلف موضع يعني متدرع إلا موضع صغير أظنه في رقبته أو في صدره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا انتفض كما انتفض الليث عليه الصلاة والسلام، ثم رماه بالرمية القاتلة فقتلته. يعني بالرغم من هذه الشجاعة والقوة منه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ما كان عليه الصلاة والسلام يعني نعم. سفاكا للدماء كما نعم. يتهمه به كثير ممن يكتب عنه. نعم. هناك فائدة في هذه الآية ظهرت لي في قوله سبحانه وتعالى فأثابكم غما بغم. نعم. يعني الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم ما وقع في هذا الموقف، فعاقبهم الله في نفس المكان. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. سأترك لك تفسير الآية، لكن هذه الفائدة في قوله فأثابكم غما بغم قد يستنبط منها فائدة، وهي أنه ينبغي على المؤمن ألا يحزن عندما يعاقب على ذنب ارتكبه مباشرة، فإن هذا نعمة في نعمة مصلحة في مصلحته، في مصلحة، لأنه قال الله سبحانه وتعالى هنا فأصابك فأثابكم غما بغم، وكان العقاب مباشرة، فدل هذا على أنه قد عجل لك العقوبة من محبته لك ومن رحمته بك. نعم. سبحان الله العظيم، الآن عندما يصاب الإنسان يبتلى بمصيبة عقاب من الله سبحانه وتعالى، فيعلو من الهم ومن الذنب، وتلقى بعضهم ربما يتسخط على القدر ويقول أنا وش سويت. نعم. أنا وش سويت يا رب، صح ولا لا؟ بلى. أنا أقول سبحان الله، هذه الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنه يعجل لك العقوبة. نعم. ولذلك كان يقول الحسن البصري إنني لا أرى أثر ذنبي في ولدي، في ولدي. نعم. وفي دابتي. نعم. في زوجتي. هذا الحقيقة من رحمة الله بالإنسان بالمؤمن، أنه يعجل لك العقوبة حتى لا تأتي يوم القيامة وقد خفت عنك، وأيضا حتى لا تتمادى في معصيتك، وهذه وحدها أيضا، وأيضا حتى تستفيد منها في باقي حياتك. صحيح. مثل ما حصل للصحابة، يعني هذا تقويم مباشر، تقويم مباشر. نعم. وقال هنا أيضا ما يؤكد كلامك دكتور عبد الرحمن، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يقول العلماء في تفسير قوله فأثابكم غما بغم، أنه عاقبكم غما بسبب غمكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غم اللي هو غم القتل والجراح، بسبب أنكم غممتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفتكم إياه وتنازعكم في الأمر. هذا قول، وهو يعني يشهد له واقع الصحابة. نعم. الثاني ويظهر أنه أقوى والله أعلم، أنه أثابكم غما بغم، يعني غم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا لزوال الغم الذي وقع على قلوبكم. أيوة. بالهزيمة والانكسار، الانكسار والمصيبة. والمصيبة. فأنتم لما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل خفت مصيبتكم. نعم. ونسيتم ما أصابكم، فكان ذلك من رحمة الله عز وجل بكم. ويؤكد هذا المعنى قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وبالفعل لما الصحابة علموا، لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق، ما كأنه صار لهم شيء، ما كأنه صار لهم شيء. ويؤكد ذلك موقف تلك الصحابية التي لما قيل لها إن زوجك قد قتل قالت ما فعل رسول الله، قالوا أبوك قد قتل قالت ما فعل رسول الله، قيل لها أخوك قد قتل قالت ما فعل رسول الله، فقيل لها هو حي يرزق، فقالت إيش؟ كل مصاب بعده جلل. جلل. نعم. يعني سهل، سهلة أو صغيرة. نعم. وهذا معنى رشيق وخفي. أي نعم. وأنا أذكر أن الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى حوم حوله وأجد. أيوة. اللي هو المعنى الأخير الذي ذكره محمد الشيخ. أيوة. محمد. وهو بالفعل لو تأملته أن الإصابة هنا كأنها بمعنى الجزاء، الجزاء معنوي وليس من باب العقاب. أي نعم. على القول الثاني. أي نعم. يعني وعلى القول الأول عقاب. عقاب. نعم. يعني أثابكم عاقبكم. نعم. والثاني أثابكم يعني جزاكم وكافأكم أو خفف عنكم المصيبة. أو خفف عنكم المصيبة. صحيح. وهذا بالمناسبة موجود في بعض المصائب التي تحل بالإنسان، عندما يقال لك مثلا لا قدر الله أنه صار لأهلك مثلا حادث أو لي ومات منهم أناس، فتتوقع أنهم ثلاثة أو أربعة الذين ماتوا، ثم تكتشف بعد ذلك أن اللي مات واحد، يخاف. كنت تتوقع ثلاثة أو أربعة، فتجد أن هذه المصيبة سهلة. لكن لو قيل لك أنه والله صار لهم حادث، انكسرت مثلا يعني زاوية من زوايا السيارة مثلا أو تهشمت، ثم تكتشف أن اللي ماتوا أربعة أو خمسة في الحادث، صح، تصبح عظيمة. يعني تنقلب تماما. لا شك. وهذه الآية وقف عندها مفسرون في غما بغم، لأنه بالفعل تتأمل يعني نظمها فيها إجمال. إيه؟ صح. وفيها إجمال، وأيضا فيها بيان يعني معاني الأدوات، هل الباء هنا بمعنى على، أو الباء بمعنى السببية، باء السببية، أو الباء بمعنى بدل، غما بدل غم، أو غما بسبب غم، أو غما على غم، يعني إضافة إلى هذا الغم. نعم. طيب، والله خبير بما تعملون. ماذا يمكن أن نستفيد من هذه، من هذا التذييل أو الختم بصفة الله عز وجل؟ يعني ويبدو أنها مرتبطة بالحدث يعني كاملا. نعم. لأن لو تأملنا قوله حتى إذا فشلتم ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كلها مرتبطة بهذا الحدث. وإذا قال والله خبير بما تعملون يعني خبير بعملكم. فهم لو تأملنا كان عندهم أعمال مجموعة أعمال حصلت منهم. نعم. يعني قتالهم وقوفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما حصل من الهزام، ثم ما حصل من الرماة ومعصيتهم، ثم ما حصل بعد ذلك، وكلها أعمال. فناسب أن يأتي الختام أن الله خبير بما تعملون. وإذا جاء لفظ خبير فهو أخص من لفظ إيش؟ عليم. عليم. عليم، لأنه يدل على الخبرة. أي نعم، يعني الخبرة، الدقة في معرفة الشيء، الدقة معرفة الشيء. نعم. فإذا كل خبير عليم، ليس كل عليم خبيرا. فدل على أن الموضوع يحتاج إلى خبرة هنا. وتأكيد لكلامك دكتور مساعد أنه قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لا أحد يعرفها، ما أحد يعلمها. مسعود يقول ما كنا نظن أن أحد من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الآية، وهذه مرتبطة بالقلوب، معنى الخبرة. قال بعدها ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ما هذا النعاس يا دكتور عبد الرحمن؟ يعني سبحان الله العظيم، يقول العلماء النعاس يأتي في مواطن. نعم. يكون فيها من الرحمن أحيانا، يكون فيها أحيانا من الشيطان. نعم. فمن مواطن النعاس التي تكون من الرحمن مواطن القتال. لا إله ولا إله. أحد ينعس وهو أمام عدوه أبدا، يعني متوقع منه ضربة بسيف أو رمية برمح أو رمية بسهم أو ضربة برشاش. نعم. ما حد حتى لو كان صحيح يعني متعب أو سيذهب النوم. نعم. من الخوف قال واحد أنه في تلك المواطن سيسهر سهرا شديدا. أيوة بالضبط. ويذهب عنه كل يعني دواعي الاسترخاء والكسر. فهذا من المواطن التي كافأ الله بها المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله. وخصهم بها لعلمك، يعني هذه من خصوصيات أصحاب الأنبياء أنه يكافئهم بمثل هذه المكافآت جزاء عاجلا لصدقهم وثباتهم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الله. فيكافئون بأنهم يأتيهم في المواطن التي لا يأتي فيها النعاس نعاس، لكنه نعاس أمنة، أمنة طمأنينة. وهذا حصل أيضا في بدر. نعم، وفي بدر أيضا كأنه لا مبالاة بهؤلاء الذين أمامهم. سبحان الله. ولكن في جانب آخر مواطن يأتي الشيطان بالنعاس، مثل في خطبة الجمعة، مثل واحد في صلاة الجمعة أو في الصلاة أحيانا بعضهم ينعس. نعم. وبعضهم ينام، وفي قيام الليل أيضا، قيام الليل. قراءة القرآن. نعم. قال أنس إن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه. رواه البخاري. بس هذا أحسن تفسير. وقال الترمذي أيضا وفي بسند صحيح عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النعاس. فذلك قول الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة. لاحظ أنه أولا قال أمنة. نعم. فدل هذا على أنه تطمين لهم وتأمين لهم. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قال يغشيكم، والتغشية لا تكون لواحد أو اثنين، معناتها أن شملهم. نعم. أي هذه واحدة. لكن قال هنا يغشى طائفة. طائفة منكم. طائفة من المؤمنين. أيوة طائفة. أيوة. قد أهمتهم أنفسهم. اللي هم من يا شيخ؟ المنافقون. نعم. المنافقون. أنت قبل مجلس كنت ذكرت أن المنافقين قد انتهى دورهم. ما انتهى دورهم، موجودين. موجودين صح. موجودين بالضبط. لكنهم يمارسون دورهم بين الحين والآخر. أو قد نقول يا دكتور دكتور عبد الرحمن إنه المنافقون الخلص انتهى دورهم. بقي الذين في قلوبهم مرض، يعني وصل. ولذلك إنا ولذلك يذكر في الآيات دائما هذان الصنفان. فمثلا قول الله عز وجل في سورة الأحزاب قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به. جميل جدا. والعطف في الأصل يدل على التغالب. ثلاثة نعم ثلاثة طوال. نعم. طيب الآن لما قال أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وفي بدر قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس إيه لا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هذا في هذه السورة. نعم. فقدم الأمنة هنا. أي لو تأملنا حالهم الآن وحال خوف. نعم صح. فناسب أن تقدم إيش؟ الأمنة. الأمنة. وحالهم في بدر لم يكن حال خوف مطلق، إن كانوا طبعا فوجئوا بالعدو أنهم يقاتلونه، لكن ليست حالهم كحال في أحد. هو يقول في سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاسة. النعاسة. نفس النظر. نفسه. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال هنا إذ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. طيب انظروا إلى هذا الملحظ يا إخواني، وهو قوله يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. انظر متى أهمتك نفسك وكلك الله إليها، فأنت تتولى حفظها، يعني أناني، أناني تتولى رعايتها، ولا يكون عندك لا طمأنينة ولا أمن. ومتى كان همك الله والدار الآخرة ونصرة هذا الدين، تولى الله عنك كل شيء، اطمئن أنت في حفظ الله. احفظ الله يحفظك. يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. نعم، وهذا لطيف جدا. أذكر هذا المعنى أشار إليه وأفاض فيه رحمه الله سيد قطب في ظلال القرآن. عجيب. أفاض في هذا المعنى الرائع جدا، فقال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وقال هؤلاء الأنانيون، لا إله إلا الله، المسلمون يتخطفون وهؤلاء تهمهم أنفسهم. ولا شك أن هذه تنطبق على المنافقين، نعم، الذين كان همهم أنفسهم. نعم، لا شك فعلا. وإلا المؤمنين الصادقين مع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كانوا فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلون عن يمينه وعن يساره ويفدونه عليه الصلاة. الأوصاف التي بعدها يظنون بالله غير الحق الجاهلية، يعني ما تنطبق إلا على أمثال هؤلاء. لكن عندي يا أخواني ملحظ واقعي حقيقة، ونحن نلمس شيئا منه في بعض يعني تصرفاتنا وحياتنا، نلاحظ أنه يعني مثلا الصالحين من عباد الله وطلاب العلم الذين تذهب أوقات كثيرة لهم في قضاء حوائج الناس وفي تعليم الناس وفي السفر من أجل توعية الناس وتذكيرهم بالله وردهم إلى دين الله وإعادة هذا الدين إلى مجده وإلى آخره، يسأل بعض الناس يقول هؤلاء الآن أكثر الأوقات يمضونها في هذه الأعمال، من لهم يقضي حوائجهم في بيوتهم؟ من يكفيهم أمر أبنائهم؟ من يكفيهم أمر بيوتهم وزوجاتهم؟ هذا ينظر حقيقة بالنظرة التي هو يعيش فيها في بيته ومع أهله وفي خاصة نفسه، لأنه ليس مشغولا بهذه الأشياء، فالله عز وجل يشغله بها، صحيح؟ وهذه والله حقيقة يا إخوان، كثير ممن يعني لا هم له إلا نفسه تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أشغله بها، كل يوم يصبح يجد في البيت شيئا خارب قد خرب، هذا ابن يطلع من المستشفى وهذا يفتح له ملف آخر وهذا ينتقل من هنا وهذا ينتقل من هنا. تتبع هذا، يقول أحد طلاب العلم عن الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله، وهذه أول حلقة نذكرها في يعني سيرة الشيخ بعد وفاته رحمه الله، يقول كان الشيخ يمضي الساعات الطويلة في تعليم العلم، ونحن لا نعرف في هذا العصر أحدا يعطي الناس في العلم مثل ما يعطي هذا الشيخ من وقته في العلم، حتى إنه حسبت له في إحدى المرات 10,000 كيلو قطعها في تعليم العلم في رحلة واحدة في المملكة. ما شاء الله، الله يكتب هذا. وأنا رأيته مرة رحمة الله تعالى عليه، وقد قابلته في مجلس الشيخ ابن عثيمين عندما بعدما أصيب الشيخ رحمه الله، هذا في عام 1420، فكنت أريد أزور أحد المشايخ في القصيم، فقال لي أو خير من ذلك، قلت ما خير من ذلك، قال الشيخ ابن جبريل الآن جاي يريد أن يزور الشيخ ابن عثيمين، فما رأيك أن نصحبه؟ قلت والله لا خير من هذا، يعني لا شيء خير من هذا. فذهبنا، فالشيخ ابن عثيمين يسأل الشيخ يقول ماذا عندك في الإجازة يا شيخ عبد الله؟ فقال والله كان عندنا دورة في الرياض، لما انتهينا منها كان عندنا دورة في المجمع، لما انتهينا منها كان عندنا دورة في الحفر، ولما انتهينا منها كان عندنا دورة في رفحة، ولما انتهينا منها كان عندنا دورة في عرعر، ولما انتهينا منها عندنا دورة في القريات، في طريف ثم القريات ثم تبوك ثم أملج ثم ينبع ثم المدينة ثم جدة ثم الطائف ثم جرة. فكان الشيخ ابن عثيمين كل هذا يا شيخ عبد الله؟ ما شاء الله، كل هذا يا شيخ عبد الله؟ قال نعم. الشيخ لا يمل ولا يكل. طيب سؤال يا أخواني، الشيخ ما يعني ما عنده علل في بدنه؟ ما عنده أولاد يمكن يتابعهم؟ ما في بيت يعني يرعاه ويحفظه؟ ما في مسؤوليات أخرى؟ يكفاها، يكفيه إياها من تفرغ له، سيكفيه. أي نعم، فالله عز وجل يكفيك الإنسان، يكفيك مؤونتك ومؤونة الحياة. صدقت. والآخر الذي انشغل بنفسه قد وكله الله إلى نفسه، والله ولو لم يكن فيها إلا صحة الإنسان وصحة أبنائه. صدق. نعم. صدق. وهذه والله حق. ولذلك بعض الآن طلبة العلم، ونحن نقول هذه كلمة نسليهم بها، يعني مهما تفرغت لله عز وجل ولدينه فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يكفيك مؤونة كثيرة قد أشغل بها كثيرا من عباده، هم دائما في دوامته ولا يخرجون عنها. الله المستعان. نعم. الله من فضله. طيب، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ما هو الظن بالله غير الحق يا دكتور مساعد؟ كما طبعا هو معلوم أنهم ظنهم اللي هو الظن السيء. أي نعم. يعني يظنون أن الله خذلهم لن ينصرهم. ظنهم ظن السوء. أي نعم. نعم. فهذا هو لا يقع هذا الظن إلا ممن ضعف يقينه وهم المنافقون. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعدها لما قال يظنون ظن يظنون بالله غير الحق قال ظن الجاهلية. نعم. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ من شيء. هل لنا من الأمر, من الأمر, من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. ولهذا لا يمكن أقول مثل هذا. الإنسان قد خلق قلبه من تعظيم الله ومن الثقة به. نعم. العجيب أن أمر الظن يا إخواني نحن نتهاون به وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. وعدم امتلاء القلب يقينا بموعود الله بموعود الله. هذا وقع في القرآن كثيرا من أولئك الذين لا يعرفون الله حق معرفته ولا يقدرونه حق قدره. وفي سورة الفتح أنا رأيت هذه السورة ركزت على هذا المعنى تركيزا عجيبا من أولها إلى آخرها. صحيح. استمعوا معي مشايخ إلى قول الله عز وجل قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب ثم بعدها قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. كيف تظنون بالله هذا الظن؟ أن يخذل الأولياء وأن لا ينصر دينه وأن يترك جنده وعباده فيسلمهم إلى عدوهم. قال عليهم دائرة السوء. طيب ثم قال سيقول لك المخلفون الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله. ثم قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. شوف هلكا خاسرين. ثم يقول سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل لأنكم ظننتم بالله ظن السوء فعوقبوا على ذلك بأنهم لن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشاركونه في معاركه. فالحاصل أن هذا المعنى يعني ظاهر في سورة الفتح لا شك وفي عدد من سور القرآن. نعم. وهو نفس المعنى الذي يكرر هنا. نعم. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. ثم فصل يقولون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. نعم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله يخفون في يعني الحقيقة فيها تفصيل لهذه الأمور القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه. نعم. وتعالى وتكشف يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ولهذا سيأتي والله عليم بذات الصدور بالضبط وهذا متناسب في متناسب مع هذا الظن. نعم. القلبي. وهنا قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هنا. يعني كأننا سلبنا الاختيار. جميل. مع هذا الرسول. نعم. تسلبون الاختيار لأنكم جبناء ولأنكم لا تستحقون أن تستشاروا. هنا سؤال جميل الذي أبعدهم أبعد النعاس عنهم خوف القتل. أي خوف القتل. والآخرون لاطمئنانهم بموعود. نعم. الله. نعم. وأصابهم النعاس. هنا سؤال لكن يبدو الوقت انتهى دكتور. نعم. محمد. نعم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لماذا قال ليبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم؟ ما الفرق؟ لكن لعلنا إن شاء الله نجيب عليها مثل امتحان قل الله قلوبهم التقوى أيضا لعلنا نربطها بها بإذن الله عز وجل. طيب ختمت هذه الآية كما ذكر الدكتور مساعد بقوله والله عليم بذات الصدور لأنها آية تتكلم عما في الصدور. نعم. ولأنها هي الفرق والميزان بين المؤمنين والمنافقين الصادقين الثابتين والمنافقين الذين أفئدتهم هواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكلامه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.